أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا يوم مشهود ويوم مبارك حيث سأتشرف بالإعلان عن جوائز الإخوة والأخوات الذين فازوا أو تحصلوا على المراتب الأولى إن شاء الله. وكما يقال عند الامتحان يكرم المرء أو لفائدة في الله. إن شاء الله ما فيش إهانة. نسأل الله أن يعزنا أجمعين بصريح قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الملاحظة التي لابد أن نسوقها هو أن هذه الامتحانات الدنيوية هي عبارة عن نموذج يتدرب عليه المسلم وكذلك المسلمة ليعلم وليفقه حقيقة الامتحان الأعظم وهو امتحان الآخرة. فنحن في حالة امتحان ونحن في حالة اختبار. الله سبحانه وتعالى قد امتحننا وابتلانا في هذه الدنيا. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا قال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذا الابتلاء كذلك قوله تعالى في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار ابتلاء وليست دار جزاء، وهي دار ممر وليست دار مقر، وهي دار عبور وليست دار سرور. النتائج يتم الإعلان عنها يوم القيامة. يوم القيامة الإنسان يعلم حقيقة مسعاه سواء كان في الخير أو في الشر. فهذه الامتحانات هي صورة مصغرة. المسلم عليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، وعليه أن يحسن العمل كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أهل العلم في شرح هذا الحديث يقولون بأنه على المسلم أن يحسن الأعمال وأن يتقنها وأن لا يدخر جهدا فيها. فإذا درسنا العلوم الشرعية وهي أشرف العلوم على الإطلاق فعلينا أن نحسن هذه الدراسة. الإنسان يستغرب لما يرى طالب العلم وهو يأتي في حالة فتور وبرود ولا يتحمس ولا يجتهد في حفظ ما طولب بحفظه وفي مراجعة دروسه. فعلى الإنسان أن يجتهد. الحمد لله نحن كنا في سجن وكنا في قهر وكنا في ظلامة، فالآن رب سبحانه وتعالى فتح علينا هذه الأبواب فعلينا أن نغتنمها. من ذلك نغتنم خمسا قبل خمس، فنغتنم هذه الفرصة. ربما تأتينا الله أعلم ابتلاءات ونحرم من هذا. والله أذكر أن الإخوة أظن البارحة نتحدث عن اغتنام الفرص وكيف أنه على المسلم أن يغتنم هذه ويهتدي لهذه الفرص. أذكر لهم أن هذا الطاغية المخلوع قد راوغ الجميع سنة في التسعينات في أول التسعينات وفي آخر الثمانينات، ففتح جامع الزيتونة وقال سأعيد العزة لجامع الزيتونة للتعليم الديني والشرعي. ففرح الجميع وأخرجنا المشايخ كبار السن من البيوت وقد نيفوا عن الثمانين في أعمارهم وفتح جامع الزيتونة والحمد لله، وجئنا بالمتون وبالدروس القديمة وفرح الجميع. وجاءنا طلبة ما شاء الله من عدة بلدان، جاءنا من بوسنة والهرسك ومن جنوب أفريقيا وجاءنا من الجزائر ومن مصر وكذا وكذا ومن لبنان. ففرح الجميع بعودة جامع الزيتونة كعبة العلم، هذه هي الجامعة الإسلامية العريقة. ولكن بعد ذلك وكنت أطالب الإخوة أن يسجلوا في جامعة الزيتونة وأن يواظبوا على الدروس لأنها فرصة ذهبية ربما لا تعود. فالبعض كان يكتفي بحضور بعض الدروس في الحي أو يكتفي ببعض الدروس حضور بعض الدروس عن غيرها، ولم يكن ثمة حماس وجدية وانضباط. وبعد سنة ونيف لم نكمل السنتين وأغلق هذا المجرم الطاغية جامع الزيتونة وأجهر المشروع، واكتشف الجميع بأنها مجرد دعاية سياسية لأكثر وأقل. فعلى الإنسان أن يغتنم وأن يهتدي لهذه الفرص. فنحن من فضل الله علينا هذه من أعظم النعم، أن تفتح في تونس دار الحديث، مؤسسة شرعية، مؤسسة علمية يدرس فيها العلوم الشرعية على منهج الصحيح. هذه من أعظم النعم. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الفرص وأن يجتهد وأن يقرأ بكل عزم وبكل اجتهاد وبكل جدية، وأن لا يتساهل في هذا الأمر لا بشيء، لأن الإنسان إذا قصر فربما يبتلى وربما يأثم في هذا الأمر ويعاقب نعوذ بالله من غضب الله. الطريف في هذه النتائج أن غالبية الناجحين من الإناث من الأخوات، وها والشيء مما تاه لا يستغرب، وهذا أمر عادي، وإن كان الأصل فيه العكس، مطلوب أن الرجل يكون أكثر يعني حماس وأكثر همة وأكثر عزيمة في هذا الأمر، لأنه هو الذي سيكون بيده القوامة وهو المسؤول عن الأسرة. ولكن انقلبت الأمور وانقلبت الموازين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أمر مفرح ويسر إن شاء الله لا شيء، لأننا نحن معشر الرجال وإن كان لدينا شيء من الغرور المزيف وشيء من المركبات هكذا، ولكن في الحقيقة الذي يلد الرجل هي امرأة، والذي يربي هذا الرجل هي امرأة. فالمرأة كما يقال هي نصف المجتمع وتربي نصف الآخر، وهذا كلام معقول. نحن نرجو من الله عز وجل أن يبارك في بناتنا وفي نسائنا وفي أخواتنا وفي أمهاتنا، لأن المرأة أساسا كما يقول الشاعر والمرأة والبنت مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة هي التي تربي الأولاد. فنحن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا البنات الصالحات والأخوات الطيبات العفيفات، لأن هؤلاء النسوة هن اللائي سيربين الأبناء والأطفال وهن ربات البيوت. فبصلاح المرأة يصلح المجتمع إن شاء الله. فهذا شيء سر، وقد مرت بي نماذج من هذه التجارب في بعض الجمعيات القرآنية. يعني عندما أوزع الامتحانات أسندوا حوالي 23 20 على 20 للأخوات، بينما في صف الذكور قلة أن تجد 20 على 20. هذه حاجة نادرة، والسبب هو أن الرجل مهموم بالمستقبل وبالعمل وبالشغل، وهو يخوض غمار الحياة أكثر من المرأة، ويخرج خارج البيت والذهن مشوش ويهتم بكثير من الأشياء، يتابع الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويفكر كثيرا في هذا الأمر، وممكن لديه هذه المشاغل خارج البيت التي صرفته عن التركيز حول شأن الدروس وعن الاهتمام بشأن المراجعة والحفظ. المرأة عندها شيء من التفرغ، ممكن شيء من التركيز، لأنها تمكث في البيت. وإن كان هذه ليست قاعدة على العموم لا يمكن تطبيقها باضطرار، ولكن هذا ممكن السر والله أعلم. والمرأة كذلك هذه رد على بعض الجهل الذين يتهمون الإسلام بأنه يقهر المرأة ويعتبرها ناقصة عقل ودين. هذا ما هو صحيح. الحديث جاء في السياق معين، النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر، أن شهادة المرأة يعني نصف شهادة الرجل، وكذلك تمكث الأيام والليالي أنها لا تصلي ولا تصوم، فهذا هو نقصان دينها في هذا الشأن. ولكن ليس ثم تفرق بين الرجل والمرأة، ونجد من النساء ما شاء الله الحكيمات العالمات. وأذكر هنا طرفة ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه صفة الصفوة، وصفة الصفوة هو مختصر لكتاب حلية الأولياء للحافظ بن معين. وقد عاب الإمام ابن الجوزي في مقدمة هذا الكتاب القيم الجليل الذي أدعوكم إلى مطالعته، ففيه خلاصة وزبدة حلية الأولياء وفيه إضافة، وهو يتحدث عن حياة الصالحين العابدين الصالحين والصالحات العابدين والعابدات، يتحدث عن تاريخ الزهاد والأعلام، وهذا ضروري مطالعة هذه الأشياء لأنها تبعث في النفس الاجتهاد في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى. يذكر في مقدمة كتابه ابن الجوزي وأنه عاب على الحافظ أبي نعيم عدم ذكر العابدات إلا قليلا، وقال أنا تعمدت ذكر العديد من العابدات في تاريخ الإسلام. لماذا؟ قال ومعلوم أن ذكر العابدات مع ضعف الأنوثة يوثب المقصر من الذكور، ومعلوم أن ذكر العابدات مع ضعف الأنوثة يوثب المقصر من الذكور. وقد كان الإمام سفيان الثوري يتأدبوا بكلام رابع العدوية. فعندما تذكر الإناث وتذكر الإنجازات بتاع الإناث ما شاء الله وإنجازات الصالحات والعابدات والعالمات، فهذا يحفز ويدفع ويثير الرجل إلى الاجتهاد وإلى منافسة المرأة. فالرجل عادة تستفز مثل هذه الأخبار، يقول المرأة تتفوق عليك. نعم المرأة تتفوق عليك، لأنك أنت تجلس خارج البيت وتطوف في المقاهي وتضيع الأوقات ولا تنظم حياتك، وهذا التسيب يجعلك تتخلف وراءها بينما هي منتظمة والحمد لله. والشيء الطريف كذلك أن الأخت التي احتلت المرتبة الأولى بارك الله فيها، نسأل الله لها الفلاح في الدنيا والآخرة، هذه هي أم نسيبة أظن يكنيها والكنية من السنة. الطريف أنها كانت حامل هذه المرأة وكانت مشغولة بشأن الحمل وخاضت هذا الامتحان، وبارك وربي سبحانه وتعالى أعانها ووضعت بنتا، نسأل الله أن يجعلها من الصالحات ونهنئها بهذه المناسبة، ونقول لها بارك الله لك في الموهوبة وشكرت الواهبة ورزقت برها، نسأل الله أن يجعلها من الصالحات العالمات. هذه هي أم نسيبة مع حملها وشدة الحمل، حملته كرها ووضعته كرها وحملته وهنا على وهن، ومع ذلك خاضت غمار الامتحانات ووضلت على المراجعة وتحصلت على المرتبة الأولى والحمد لله، وهي رقم 9 وهي بالحضور، وفازت من فضل الله بجهاز حاسوب محمول مع مجموعة من الكتب الشرعية القيمة. فنقول لها مبارك هذا الفوز وندعوها إلى الاجتهاد وإلى الأمام إن شاء الله. الأخت الثانية كذلك من الإناث، نعم، وقد فازت ورقمها 65 وهي بالانتساب، لا تحضر، ومع ذلك شوفوا انظروا علو الهمة، لا تحضر إلى في دار الحديث، لا تحضر معنا في هذه المؤسسة المباركة، ومع ذلك حرصت واجتهدت حتى تحفظ وحتى تراجع دروسها. تحصلت الأخت الأولى أم نسيبة على معدل 17.56، الأخت الثانية بالانتساب رقمها 65 تحصلت على معدل 17.44، والأخت الثالثة كذلك من الإناث تحصلت على معدل 17.25 ورقمها 193. الحمد لله، هذا شيء يسر وشيء يفرح، وكما قال ابن الجوزي وذكر العابدات مع ضعف الأنوثة يوثب المقصر من الذكور، فلا تقصروا أيها الذكور، اجتهدوا في العلم وطلب العلم حتى رب سبحانه وتعالى يبارك لكم. أشير إشارة خفيفة وإشارة بسيطة، نحرص إن شاء الله في الامتحانات أنه نخلص العمل لله عز وجل، نحن في الامتحان نقول إن الله كان عليكم رقيبا، فنرجو أن العمل هذا يكون صافي لله عز وجل. وكما قلنا القضية مش قضية شهادات وقضية نجاح، هذه كلها أمور شكلية صورية، نحن نريد من طالب العلم أن يأتي إلى هذه المؤسسة وهو يرجو مرضات الله عز وجل، يرجو أن يتفقه في دينه وأن يحمل هم الإسلام ورسالة الإسلام إلى الأمام إلى الناس. فالقضية مش قضية شهادات، فالإنسان عليه أن يتق الله عز وجل. فديما نقول إن الله كان عليكم رقيبا، رب سبحانه وتعالى هو يراقب. فتوصي إن شاء الله لكافة الطلبة باش يخلصوا العمل، وما يتألمش الإنسان لو أخطأ في سؤال، مهم مشكل لو تجيب عن سؤالين فقط وتكون خالص بإذن الله فيهم وتكون صادق وتنال حقك كما تستحق، أحسن أنك تأخذ يعني عدد يكون فيه شبهة، فنعوذ بالله من الشبهات. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فنريد من العمل أن يكون خالصا في كافة شؤوننا. هذه الخلاصة، نسلم إن شاء الله الجوائز. نعم نعم بإذن الله، أبو نسيبة هذا زوج الأخت يتفضل معنا حتى يتسلم الجائزة، جائزة زوجته. نعم نعم، هذا زوج الأخت أم نسيبة، ونبارك له كذلك، نبارك له بهذا الفوز وبهذه المرتبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكني الرجال والنساء على السواء، ويكني من لم تكن له كنية، ويكني كذلك الأطفال. وعليكم السلام، أي تفضل، مرحبا بك، مبروك ومبارك، ورب يوفقك ويبارك لك في البنت ويبارك لك في الزوجة. تفضل يا سيدي. بالتوفيق إن شاء الله. هذا جهاز الحاسوب وهذه كتب. بارك الله فيك وفقكم الله، كثر الله من أمثالكم. الجائزة الثانية الأخت بالامتساب إن شاء الله توصلها، وجائزة الثالثة بإذن الله. ربي يبارك فيكم أجمعين. نغلق القوس ونعود إلى درسنا، ونعتذر على هذا عن هذا التأخير اليوم. نفرح بضيوفنا إن شاء الله. السوق الجاي بإذن الله نحب الكثير من الرجال والنساء في المرتبة الأولى. نعود بإذن الله. المرة الفارطة تحدثنا عن فضل الطهارة وفضل المتطهرين، الآن نتحدث عن أقسام المياه إن شاء الله تعالى. وكما تعلمون أن أهل العلم يبدأون عادة ببيان أحكام الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة هي شرط